أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه. هذا في شأن التأكيد في متابعة الإمام، متابعته وعدم مسابقته. وإن كان الحديث ورد في موضع معين وهو السجود كما ورد في بعض الروايات أنه قال عليه السلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه من السجود قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورة. الراوي شك، هذا شك من الراوي، هل قال عليه الصلاة والسلام رأس أن الله يحول رأسه رأس حمار أو قال صورته أو وجهه وجه حمار، والصورة المقصود بها الوجه. فهذا تحذير ووعيد شديد. وقيل مناسبة ذكر الحمار لأنه من أبلد الحيوانات، يضرب به المثل في البلادة ويشبه به البليد، يشبه بالحمار. وفعلا هذا المصلي يعني بلغ غاية من البلادة في كونه يسابق الإمام، إذ لا فائدة له من ذلك، هو لن يصرف من صلاته إلا بانصراف الإمام. فكونك ترفع من الركوع أو من السجود أو تقوم قبل الإمام، هذا لا يفيدك شيئا في سرعة انصرافك، بل يفوت عليك من الأجر والثواب، أو قد تبطل صلاتك كما يذهب بعض الأئمة إلى هذا. فإذا هذا الحديث وعيد شديد أن الذي يرفع رأسه، وليس فقط السجود بل من ركوع أو سجود أو حتى من قيام من جلوس أو من انصرافه من صلاته، أنه معرض لهذا الوعيد الشديد. واختلف أهل العلم هل مقصود حقيقة هذا الأمر وأنه يمسخ، فقيل لا، ما هذا لا، ما ورد إطلاقا وما حصل من شيء هذا القبيل، ولكن قد يقع، قد يحصل، الله أعلم. إذا ثبت الحديث وقيل معناه نوع من التهديد والوعيد، نوع من التهديد والوعيد، مجاز لا تقصد حقيقته، لكنه يشير إلى شدة وسوء هذا الفعل من المصلي. وأيضا يلحق به المسابقة إلى الفعل، يعني إذا ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام أو هبط قبل الإمام، فهذا كله أيضا داخل في هذا المعنى، لأن المقصود عدم مسابقة الإمام لا في رفع ولا في خفض. ولقد جاء في حديث عند البزار: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام ناصيته بيد شيطان، ناصيته بيد شيطان. وورد التحذير في عدة أحاديث من النهي عن مسابقة الإمام، وجاء مؤكدا من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأيضا لا تختلفوا عليه، إذا ركع، إذا كبر وركع فكبروا واركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وهكذا في كل أفعال الصلاة، لا تضع رأى جبهتك ولا ترفع جبهتك إلا بعد أن ينتهي الإمام من فعله وقوله، فعلا وقوله. ولذلك ينبغي للإمام أن يكون فعله وقوله متلازمان، يركع يكبر راكعا، ويرفع كذلك قائلا سمع الله لمن حمده، ويهوي ساجدا مكبرا أو مكبرا ساجدا، وهكذا حتى لا يختلف الناس عليه من ورائه. فهذا إذن هذا الحديث في شأن التأكيد في عدم مسابقة الإمام، وأنه على خطر عظيم. وقلت بعض أهل العلم يحكم ببطلان صلاة من سابق الإمام، وهذه رواية عند أحمد، عند الإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن حزم رحمهم الله، يرون بطلان صلاة من سبق الإمام في سجود أو ركوع. وجمهور أهل العلم يرون أن صلاته مجزئة لكنه آثم وأجره ناقص ومعرض للوعيد. أحسن الله عليكم. حال يعني إذن حال المأموم مع الإمام ثلاثة أحوال: إما أن يسابقه، وإما أن يتابعه، وإما أن ينتظر حتى يوافقه. نعم. لا، هي الموافقة والمسابقة والمتابعة. فالمطلوب من المأموم المتابعة، يتابعه لا يسابقه ولا يوافقه إلا في التأمين، استثنى أهل العلم التأمين إذا قال الإمام في قراءة الفاتحة والضالين فقال الإمام آمين ينبغي أن تقول معه آمين. فهذه هي الصورة الوحيدة في الصلاة التي يستحب من المأموم أن يوافق الإمام فيها، لأنه ورد الحديث الإمام يقول آمين والملائكة تقول في السماء آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، ولا يكون تأمينك موافقا لتأمين الملائكة إلا وقد وافق تأمين الإمام. أما باقي أعمال الصلاة فتجب المتابعة للموافقة فضلا عن المسابقة. وحذيفة رضي الله عنه لما رأى الرجل الذي يسابق شنع عليه وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وقال له منذ كم؟ قال من 40 سنة، قال ما صليت منذ 40 سنة. فالأمر خطير ويقع فيه كثير من الإخوان هداهم الله، فلنتفطن لهذا ونتنبه له. كذلك التأخر أيضا ما ينبغي أن تتأخر. بعض الناس يعني يقول أتأخر في السجود أدعو وكذا، لا، يا متابعتك للإمام أفضل، عندك فرصة للدعاء. حتى ولو فرضنا الإمام هداه الله بعض الأئمة يخففون ولا يطيلون في السجود كما ينبغي، لكن ما دام يسجد سجودا مجزئا فالأولى ألا تتخلف عنه، لأن متابعتك للإمام هذا فعل مطلوب منك وتؤجر عليه وتثاب عليه. ومجال الدعاء، ما لم تتمكن من الدعاء في سجود أو نحوه قبل التشهد، قبل السلام بعد التشهد، ثم أيضا إذا فاتك هذا الموضع بعد السلام أنت حر، بعد السلام هذا دبر الصلاة. وقد جاء في حديث أبي أمامة لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل وأدبار الصلوات. وأدبار الصلوات يتناول ما قبل التسليم وما بعد التسليم، فأنت عندك فرصة بعد التسليم أن تأتي بالتسبيح والتحميد ثم تدعو الله بما تحب وبما تشاء.